بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة طلاب العلم الشرعي أن يقدموا لكم هذه المادة، سائلين الله جل وعلا أن ينفع بها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فلا زلنا مع هذه الرسالة القيمة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وهي الموسومة بالأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب. ووصل بنا عند قول المصنف غفر الله له ولنا جميعا، قال رحمه الله: ومن أسباب المضاعفة أن يكون العبد حسن الإسلام، حسن الطريقة، تاركا للذنوب غير مصر على شيء منها، فإن أعمال هذا مضاعفة كما ورد بذلك الحديث الصحيح: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف الحديث. فهذا من الأسباب التي يضاعف بها العمل، وهو حسن الإسلام. إذا حسن أحدكم أو إذا أحسن أحدكم إسلامه، في الحديث الآخر: إذا حسن إسلام أحدكم. ومعنى حسن الإسلام هو أن يحسن في عبادة الله عز وجل، ويحسن في معاملة الخلق. يحسن إسلامه بمعنى أن يؤمن إيمانا صادقا، ويقوم بما أوجب الله عز وجل عليه طاعة لله ورغبة في ثواب الله، ويترك ما حرم الله سبحانه وتعالى عليه من المعاصي. فكلما كان العبد متحققا بالإحسان في عبادة الله عز وجل وفي معاملته لخلقه، كلما كان العمل أعظم مضاعفة وأعظم أجرا عند الله سبحانه وتعالى. وأعظم ما يكون هذا هو تحقيق الإخلاص وتحقيق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن يكون في عباداته مخلصا لله عز وجل في جميع القولية والفعلية والأعمال القلبية مع، فيكون حسن الإسلام كما قلت لكم كلما كان حسن الإسلام أكثر بتحقيق الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وفعل هذا العبد لفرائض الله عز وجل واجتنابه لما حرم الله سبحانه وتعالى، كلما كان عمله أعظم، يعني كلما كان هذا العمل أكثر مضاعفة عند الله عز وجل وأكثر أجر. قال رحمه الله: ومن أسبابها رفعة العامل عند الله عز وجل ومقامه العالي في الإسلام، فإن الله تعالى شكور حليم. لهذا كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم أجرهن مضاعفا. قال تعالى: ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. وكذلك العالم الرباني، وهو العالم العامل المعلم، تكون مضاعفة أعماله بحسب مقامه عند الله عز وجل. كما أن أمثال هؤلاء إذا وقع منهم الذنب كان أعظم من غيرهم، لما يجب عليه من زيادة التحرز، ولما يجب عليه من زيادة الشكر لله على ما خصهم به من النعم. رفعة العامل عند الله عز وجل ومقامه العالي في الإسلام، هذا يكون من أسباب مضاعفة العمل. ولهذا قال جل وعلا: ومن يقنط منكن لله ورسوله نؤتها أجرها مرتين. فإذا كان الشخص ذا مقام عال في الإسلام، إما بسبب صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، أو بسبب ما آتاه الله عز وجل من العلم، فإن هذا مضاعفة أعماله تكون أكثر، لأن أعماله تكون على علم وبصيرة، ولأنه أيضا يقتدى به ويقتدي به الناس فيكون له أجرهم. والعكس بالعكس، هذا الذي عنده من المكانة والعلم والرفعة هذا يكون يعني إذا أذنب ووقع في الذنوب يكون إثمه أعظم، فإثم العالم أعظم من إثم الجاهل، ما يقال أنه تضاعف لكن يكون أعظم، إثم العالم أعظم من إثم الجاهل، لأن هذا أتى هذا الذنب وهو يعلم، وذاك ربما لا يعلم بتحريم هذا الشيء، فهذا يجب عليه زيادة التحرز وأن يكون أكثر قياما بشرع الله عز وجل في نفسه حتى يكون له الأجر المضاعف. فهو إذا استقام على شرع الله عز وجل كان أجره أعظم من أجر غيره، والعكس بالعكس، إذا انحرف مع علمه ومكانته كان ذنبه أعظم من ذنب غيره. قال رحمه الله: ومن الأسباب، أي من أسباب مضاعفة الأعمال، الصدقة من الكسب الطيب كما ورد بذلك النصوص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أنفق أحدكم من نفقة حلال أو من كسب طيب فإن الله عز وجل يأخذها بيمينه ويربيها لأحدكم حتى كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل، لكن بشرط أن يكون هذا الإنفاق من الكسب الطيب، من الكسب الحلال الذي هو حلال في كسبه وفي وصفه، فهنا يحصل له بذلك المضاعفة. قال رحمه الله: ومنها شرف الزمان كرمضان وعشر ذي الحجة ونحوها. لا شك أن المضاعفة الأعمال في رمضان وفي عشر ذي الحجة جاءت بها النصوص أنها أفضل من غيرها. الله جل وعلا يقول: إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة القدر خير، وما أدراك ما هي ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني أن العبادة في هذه الليلة أفضل أو مثل العبادة، بل هي أفضل من العبادة في ألف شهر. فهذا دليل على أن العمل إذا كان في الزمان الفاضل تكون له مضاعفة أكثر عند الله عز وجل، وهكذا في المكان الفاضل كالمساجد الثلاثة العبادة فيها أفضل، والصلاة بالذات تضاعف، فالصلاة في المسجد الحرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، في المسجد النبوي بمئة ألف صلاة، وفي المسجد القدس الأقصى بخمسمائة صلاة، يعني في المسجد الحرام تكون أكثر، وفي المسجد النبوي أقل، وهكذا المسجد الأقصى، فهي كلها تعود إلى المضاعفة. ففي المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وفي المسجد النبوي بألف صلاة، وفي المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. وأما بقية الأعمال فهي أيضا تكون أفضل من غيرها، العمل في هذه الأماكن أفضل من غيرها، لكن التضعيف بالذات ورد في الصلاة، الله أعلم. ومن أسباب المضاعفة القيام بالأعمال الصالحة عند المعارضات النفسية والمعارضات الخارجية، فكلما كانت المعارضات أقوى والدواعي للترك أكثر كان العمل أكمل وأكثر مضاعفة، وأمثلة هذا كثيرة جدا، ولكن هذا ضابطها، يعني عندما يكون الإنسان لديه موجب لعدم فعل هذه الأفعال، مثلا العمل في وقت الشباب أفضل من العمل في وقت الكبر، لأن الشباب مظنة الطيش والسفة وقوة الشهوة والداعي إلى الشر. ولهذا جاء في الحديث: عجب ربكم من شاب ليس له صبوة. وجاء أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال في السبعة الذين ظلهم الله في ظله يوم لا ظله: شاب نشأ في عبادة الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم. قال إيش عليه الصلاة والسلام؟ وشيمط زان، يعني قد شاب رأسه ومع ذلك يزني، فهنا يكون إثمه أعظم لقلة الداعي، مما يدل على تأصل الشر في نفسه. وهذا لم يرد في نفس الزاني الذي يزني وهو شاب، وإن كان هو عظيم أيضا وذنب كبير، لكن هذا أعظم من هذا. وهكذا قال: عائل مستكبر، فقير مع ذلك يستكبر، فهذا يكون أشد، لأن الكبر منه يعني أبعد، فكيف يتكبر مع فقره، وإن كان الكبر هو مذموما حتى مع الغنى. وهكذا عند ذلك إذا كان هذا الشخص لديه مثل هذه المعارضات النفسية أو الخارجية، ومع ذلك تجده يستقيم على شرع الله عز وجل. ولهذا أيضا كما جاء في الحديث أن أجر الذين في آخر الزمان متمسكون بالسنة كأجر 50 من الصحابة. لماذا؟ لقلة الأعوان والأنصار وقلة وكثرة يعني الدواعي إلى الفساد وإلى الشر والفتن، فيكون تمسكهم في هذا الوقت أعظم أجرا من غيرهم ممن ليسوا في هذه الحالة. وهذا كما قال الشيخ له أمثلة كثيرة جدا. فكلما كان، وهكذا أيضا العبادة في زمن الفتن لها فضل كما جاء في الأحاديث، وكلما كان الإنسان عنده أدعى السبب لفعل المنكر ويتركه هذا أجر أعظم. وهكذا كلما كان هناك من المشاغل والأشياء التي تشغله عن العبادة ومع ذلك يعبد الله عز وجل ويصبر، فيكون أجره أعظم. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.